يوصل هنا حط على طول قدام الشيء. هنتكلم عنه لغايه دلوقتي محدش اتكلم عن المعرض لغايه دلوقتي. لا الناس خايفه، الناس خايفه. خالد الرباط من العام قبل الماضي يقول لي انا ضاع عليا في المعرض من 40 ل 100,000، من 40 ل 100,000. يقول لي لو جبت الكتب يبقى ضاع 40,000. معرفش فين جابها، ما جابهاش. وعليكم السلام. خليه يجيب لك واحد زي ده. هات هات اسحب الشيخ. احنا لسه في الخيار ولا خلصنا اكل؟ لسه الرابع يعني لسه ما خلصناش اكل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من أنواع الخيار، ونحن في النوع الرابع منه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الرابع خيار التدليس. التدليس يا إخواني هو اختراق النور بالظلمة. التدليس هو اختلاط النور بالظلمة. والمدلس يأتي على أمر من الأمور فيريد أن يعميه فيفعل مثل هذا، يجعل النور مختلط بالظلمة. يعني إيه النور مختلط بالظلمة؟ يعني يأتي بأمر من الأمور فيغطيه بآخر. ورحت ولا لا؟ بحيث يديه للناظر على غير وجهه. ورحت ولا يا إخواني؟ فهي نوع من أنواع التزييف. المصنف رحمه الله تعالى يقول: خيار التدليس، ثم عرف التدليس بمثال قال: وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. إيه اللي يعمله؟ هيأتي ويظهر في السلعة ما ليس فيها عشان يعمل إيه؟ يغلي الثمن. ضرب المصنف لذلك ثلاثة من الأمثلة. قال: كتصرية اللبن في الضرع. يعني إيه الكلام؟ يعني يأتي إلى ضرع البهيمة التي يبيعها، سواء كانت بقرة أو جاموس أو ناقة، ويترك حلبها أياما، وقد يأتي إلى ثديها فيربطه حتى لا يتمكن وليدها من الرضاعة. طب لماذا؟ حتى ينحبس اللبن في الضرع، فإذا نزل بها إلى السوق كان الضرع محفلا مليء، وربما نزل منه قطرات اللبن، يبقى ده اسمه ايه؟ دلس. فأبدى هذه البهيمة على ما ليس فيها عشان يغلي الثمن. يأتي إلى سيارة من السيارات ويطليها بطلاء جديد حتى تبدو على ايه؟ على غير ما هي عليه. قال: وتحمير الوجه، زي ما بيصر اللبن في الضر، يأتي للجارية أو للأمة يريد أن يبيعها فيحمر فيها الوجه، نوع من أنواع التدليس، زي أنواع المكياجات اللي طرحها الإيه؟ النساء، تأتي بمسكرات طرحها على الوجه، وأنواع من المكياجات ودي تزيد بها على الناس فتداري بها التجاعيد وما شابه، ده اسمه ايه؟ تدليس. قال: وتسويل الشعر. يأتي على أمة أو عبد من العبيد يريد أن يبيعه، إن باعه وفي شعره شيء يبقى ايه؟ يقل الثمن. فيأتي فماذا يصنع؟ يصبغ له الشعر. طب لماذا؟ حتى يبدو على سن غير سنه. قال: فيحمد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. الحديث الذي أعرفه في رواياته من غش، الذي أعرفه في رواياته من غش فليس منا. وهل بين الروايتين من فرق في المعنى؟ نعم. من غشنا ناء الفاعلين دي، ناء الضمير هذا الذي وجد فيها، هذه ناء مفعول به وليس فاعلين، مفعولين. ناء المفعولين الموجودة في هذه في هذا النص من غشنا تعود على من؟ على المسلمين. من غش يعود على ايه؟ على الكل. الجملة هنا جملة شرطية، من فعل الشرط غش، وجواب الشرط منفي، ولذا دخلت عليه الفاء. قال: فليس منا. ظاهر هذا النص التكفير، فليس منا يعني فليس من المسلمين، هذا ظاهر الايه؟ النص. وفليس منا هنا المراد منها فليس على كمال الإيمان، فليس على طريقتنا، فالمنفي هنا كمال الإيمان لا أصل الإيمان. لكن لماذا قال فليس منا؟ ليبين أنها كبيرة، لأن الإيمان لا ينتفي عن أحد، لا ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد إلا وقد فعل كبيرة من الكبائر، وهذه من علامات الكبائر، من علامات الكبائر نفي الإيمان. طيب إذا حدث هذا التدليس، إذا حدث هذا التدليس ثبت للمشتري خيارا نسميه بخيار التدليس. ما معنى كلمة خيار التدليس؟ خيار التدليس يعني يقول للبائع أن يرد السلعة. التدليس الذي يختلف به الثمن للبائع أن يرد به السلعة، فيرد عن المشتري الضرر الواقع عليه بإيه؟ بهذا التدليس الذي جعله ذلك الرجل. التدليس شيء وخيف وإخفاء العيب شيء آخر. التدليس شيء وإخفاء العيب شيء آخر. التدليس في إخفاء الشيء على حقيقته التي هو عليه، وإن لم يكن في شكله هذا معيبا. يعني الآن امرأة عندها 40 وكانت أما يريد أن يبيعها، فحمر الوجه وسود الشعر. الآن هي في شكلها هذا وهي في 40 عيب؟ لا. لكن هو ماذا أراد؟ أراد أن يدلسها. ماشي، نفس الطريقة. سيارة قديمة أراد أن يزيد من سعرها، ذهب لمن يرشها له رشة تبدو وكأنها على حالتها، لأن بعضهم يرش ويقول لا مش مرشوش. وعندهم من أهل الفن من يفعل ذلك، ده اسمه إيه؟ تدليس. هو لا يخفي عيبا، لكن هو يجعل هذه السلعة تبدو أحسن مما هي عليه فيزيد في الثمن. إن فعل هذا فللمشتري خيار الرد. قال ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم. قاله في الشرح. طبعا احناش محتاجين نحن نقف ونقول الشرح والشرح ايه، لان مرة هذا معنى ايه كثيرا واظن حفظ. قال لحديث ابي هريرة مرفوعة لا تصر على وزن تزكو، لا تصر الابل والغنم. عرفنا التصرية ايه معناها؟ قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. بخير النظرين يعني بأخيار النظرين عنده. فكلمة بخير النظرين هنا أفعل تفضيلية، يعني بأصواب الأمرين عنده، بأفضل الأمرين عنده. طيب خيار التدليس يثبت لمن؟ للمشتري وليس للبائع. ومعنى انك تقول له خيار معناها ان البيع صحيح، ومعناها ان البيع نافذ، لكن يتوقف نفوذه على من؟ على المشتري. فان شاء انفذه وان شاء لم ينفذه. طب لماذا قلنا البيع نافذ؟ لان البائع لا يستطيع ان ايه؟ ان يوقف النفوذ. النفوذ لمين؟ الخيار لمن؟ لأحد طرفي العقد اللي هو مين؟ المشتري. قال فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قال متفق عليه. الآن هو لا يستطيع أن يعرف التدليس إلا بعد أن يحلبها، بعد ما يحلبها الحلبة الأولى ويفرغ الضرع، يأتي الضرع المحفل بعد ذلك ليمتلئ فيظهر أنه أقل بكثير مما كان عليه، ولذلك جعل له أن يحلبها الحلبة الأولى. فإن تبين له هذا الأمر وأنه قد دلس عليه، في هذه الحالة يردها ويرد معها صاعا من تمر. الصاع من التمر هذا في مقابلة اللبن الذي أخذه، وهو على التقدير الذي فيه التسمح. ورحت ولا لا؟ يعني ايه الكلام؟ يعني قد يكون هذا اللبن اكثر من صاع التمر، والان اللبن لما رد معاه صاع من تمر، رد قيمي ولا رد مثلي؟ قيمي. قدر اللبن بصاع من تمر وقد يكون اكثر. ولذلك فالحنفية لهم في هذا الحديث كلام طويل. فين؟ في قوله وصاعا من تمر. نرجع. قال متفق عليه، يقول بهذا النص قسنا عليه كل تدليس. قال وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصريح. يبقى خيار التدليس ثبت به بهذا الحديث وبأمثاله، وباقي المسائل إنما تقاس على هذا الحديث. فهذا الحديث أصل، وكل خيار بعد ذلك فيه تدليس، كل بيع فيه تدليس مقيس عليه لاجتماع العلم. قال قاله في الكافي. قال حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد، لأنه قد يقع منه هذا التدليس بإيه؟ بغير قصد. لا، الأمر مش واقف على القصود، الأمر لا يقف على القصود، الأمر يقع على إيه؟ على المسألة. فخيار التدليس ثابت بالحكم الوضعي لا بالحكم التكليفي. يعني إذا وجد سبب التدليس وجد الحكم، وسواء تحقق القصد أو لم يتحقق. قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العين. ده النوع الإيه يا أخواني؟ الرابع من أنواع الخيار. ما دام وجد التدليس ثبت الخيار، قصد ما قصد أثبت القصد عدم القصد، هذا أمر إيه؟ لا يؤثر في الحكم، لكن يؤثر في براءة الذمة. هو يريد أن يبرئ ذمته أمام البائع، هذا أمر. وثبوت خيار التدليس هذا إيه؟ أمر آخر. قال الخامس خيار العيب. خيار العيب هذا يا إخواني هينتج لما أضافه له، والآن أضاف كلمة خيار إلى علة هذا الخيار. علة الخيار هنا إيه؟ العيب. العلة هو السبب، يعني من إضافة الشيء إلى سببه، زي خيار التدليس من إضافة الشيء إلى سببه. فيأتي فيكتم العيب. العيب عادة في الأشياء ينقص المالية، ينقص الأثمان، وإذا فعل ذلك متعمدا فهذا من أكل أموال الناس بالباطل. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإخفاء العيوب في المبيعات هذا من أكل أموال الناس بالباطل. يقول المصنف رحمه الله تعالى والعيوب جمع عيب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار. يبقى كل نقص بينقص المالية في عادة التجار إن كتمه فهذا إيه؟ كتم لعيب. أيهم أشد تحريما، التدليس أم كتم العيب؟ لا، ده كتم العيب. التدليس لا يخفي عيبه، لكن يبدي الشيء على ما هو على غير وجهه، يعني يبدي الكبير صغيرا مثلا، الضعيف قوي، لكن هذا يخفي عيبا في السلعة. قال ويحرم على البائع كتمه لحديث عقبة بن عامر مرفوعة المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. قال رواه أحمد وأبو داود والحاكم. فالأخوة الإسلامية هذا الرباط الذي بين المسلمين والذي كاد أن ينقطع الآن هذا الرباط يحتم عليه أن يحب لأخيه ما أحب لنفسه. وعندما شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندما شبه الله رب العالمين الأخوة الأخوة الإيمانية إنما شبهها بأخوة النسب، فما بالك وكثير من الناس الآن يقطعون أخوة النسب بل قد يدلس ويكتم العيب عن أخيه نسبا، فما بالك بالأخوة الإيمانية. قال رواه أحمد وأبو داود والحاكم. طيب وجد العيب في السلعة، وسواء وجد العيب فور أخذ السلعة أو اكتشف العيب بعد فترة وإن طالت، خيار العيب ليس له زمن، خيار العيب ليس له زمن. إن اكتشف العيب ولو بعد مدة طويلة فله الخيار في أن يمسك السلعة وله الخيار في أن يردها. قال فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد البيع بنمائه المتصل وعليه أجر الرد. يبقى الآن سيرد عليه السلعة بنمائها المتصل، لأن النماء المتصل لا يمكن أن ينفصل عن السلعة. النماء المتصل زي السمن، ده نماء إيه؟ متصل. طيب إذا رد السلعة عليه أجرة الرد، يعني مثلا أخذ السلعة هذه لمدة عشرة أيام استخدمها ولا ما استخدمها؟ يبقى بيردها مع أجر استخدامه لعشرة أيام. قال لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفية. طيب وإذا رجع بالثمن يرجع بالثمن كاملا عكس ما يحدث الآن. إذا وجد في السلعة عيب يذهب فيردها على صاحبها فإن تكرم، هكذا يظن، فإن تكرم أخذ السلعة ونقص المالية، نقص من الثمن. بل كثير من المشترين يقول أنا أؤدب بثلاثة آلاف أو بأربعة آلاف أو بما شاء. هذا خطأ، هذا خطأ. بل ترد السلعة بعيبها وللمشتري كامل الثمن وعليه أجرة الرد، يعني أخذها فترة من الفترات استعملها يبقى الكل عليك الايه؟ الأجرة، أجرة المثل. أخذ سيارة استخدمها لمدة ثلاثة أيام نقول اليوم في السيارة دي بخمسين جنيها بمائة جنيه، يبقى بتضرب في هذا الوقت وبعدين ترد الايه؟ لصاحبها وتخصم الايه؟ الأجر ويأخذ كامل الثمن. قال ويرجع بالثمن كاملا لأنه بدل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، اللي سلم له مبيع معيب. قال فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراه. قال وأما النماء المنفصل كالأكل كسب والأجرة وما يوهب له فهو المشتري في مقابلة ضمانه. انتبه. قال وأما النماء المنفصل كالكسب، أخذ السيارة واشتغلت أجرة خلاص ثلاثة أيام، اكتسب في هذه الثلاثة الأيام خمسمائة جنيه، قلنا أجرة السيارة في اليوم سبعين جنيها، النماء المكتسب ده منفصل ولا متصل؟ منفصل. يبقى هذا الكسب لصاحب السيارة في الأول للبائع الذي سترد عليه السلعة أم لهذا المشتري؟ لا، ده احنا بنقول البيع تم وهو نافذ ويتوقف النفوذ على طرف واحد من طرفي البيع اللي هو مين؟ المشتري. إنما ده منفصل ولا متصل؟ منفصل. طيب جاءه في فترة امتلاكه، إذن هو له، فيرد عليه السلعة والأجرة، والنماء المنفصل لا. طيب ده مسألة، في مسألة أكبر ولو انتبهت لها لقلت هتناقش فيها. يعني الآن اشترى منه السلعة ب50,000، فلما أعطاه المال وعليكم السلام قال خلاص ال5,000 دي هدية مني ليك، أو هبة أو عطية. البائع للمشتري اداله كام؟ 50,000 مثلا، هو رد له كام؟ 5,000. قال له لا خلاص انا السياره 45,000، ولا قال له هذه هديه؟ هديه، عطيه، هبه. اذا رد عليه السلعه كم ياخذ منه؟ 50,000. ياخذ 50,000، لان الهبه العطيه التي اخذها هذه هبه وعطيه. خلاص، لا، ليس له ان يعود في عطيته الا عند من يقول هذا. مش فاهم الصوره ازاي؟ تاني. طيب انا ساذكرك بصوره كناها في كتاب النكاح في باب المهر. قلنا رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وأعطاها مهرها 50,000، جاءت قالت والله أنا أحبك، ال50,000 دي خدها مني هدية جاهز بيها، فوقع الطلاق قبل الدخول، كم للمرأة ولا مليم؟ هو يأخذ منها 25,000. هو يأخذ منها كم؟ ليه؟ أعطاها كم؟ 50، وهي أعطته هدية. الهدية هنا امتلاك جديد، هي امتلكت خلاص، أصبح المال مالها، ثم أهدته، فأصبح هو أعطاها المهر الواجب وهو أخذ منها هدية. فإذا طلق أخذ منها كم؟ محدش يعمل. هنا نفس الطريقة، هنفترض الآن إن رجل دلس عيبا على آخر، ماشي، وأعطاه كامل الثمن. بعد ما خد الثمن قال له أقول لك أنت راجل فقير، خد ال50,000 دي فك بيها على نفسك، هدية مني. كام دلوقتي؟ يعني ايه هدية؟ طيب بنى فيها عيب فأراد أن يردها على صاحبها، ياخد منه كام؟ دي مسألة ودي مسألة. ورحب تفضل، بس ما تشربش من الشاي. البائع استك بتعمل لي كده، مش كده. المشتري الذي قال أتأدى بخمسة آلاف، هذا بمحض رغبته لم يغصب عليه لا، هو غصب عليه، هو يعرف، هو يعرف أن هذا الرجل لا يريد أن يرد، مش هيديله حق، فقال هذه الكلمة حتى بس يلين. ال5,000 في هذه الحالة من أكل أموال الناس بالباطل، إلا إذا رد عليه كامل الثمن فأعطاه الرجل الآخر 5,000 هدية عطية. قال فهو للمشتري في مقابلة ضمانه اللي هو الايه؟ الكسب والأجرة. قال ولا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح وبين إمساكه، انتبه المتن لو اتصل معك مش هيكون فيه إشكالية، قال فهو بخير النظرين. قال فهو بخير النظرين. قال خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه رد الأجرة وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه كده اتصل السند للمد. يبقى الموضوع الخيار الثاني هو ايه؟ انه يمسك. اذا امسك في هذه الحالة هنا في هذا الباب اذا امسك فله ان يطلب الارش. الارش هو فرق ما بين السلعة معيبة والسلعة ها سليمة ليست معيبة. قال لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن. قال فإذا لم يسلم له كان ما يقابله وهو الأرش. هيعرفك الأرش. قال والأرش قسط ما بين قيمتها صحيحا ومعيبا من ثمنها من ثمنه. يبقى ده تعريف الأرش. قال نص عليه. طيب الآن جاء وقال تنازلت عن أرش. خلاص حق تنازل عنه لا إشكال في هذا. قال ومن اشترى ما يعلم عيبه. ده أمر آخر بقى. يعني أنا أعلم العيب واشتريته، أعلم التدليس واشتريته، أعلم التصرية واشتريته. يعني كتير من الناس بيقول لك أنا نازل السوق وعارف إنها شربة ملح وعارف إنها مصراة واشتريت على وانا اعرف انها مصراه او تشرب الملح. خلاص. قال ومن اشترى ما يعلم عيبه او مدلسا او مصراه وهو عالم فلا خيار له، لانه اشترى السلعه على ايه؟ على عيبها. قال لا نعلم فيه خلافا. قال قاده في الشرح. طيب وضع سؤال لنفسه اجاب عنه. قال متى يتعين الأرش؟ يعني ايه؟ يعني النوع الاول من الخيار غير موجود، هو بخير النظرين، اما ان يرد السلعة واما ان يقبل السلعة ويأخذ الأرش. طب متى يتعين الخيار الثاني انه يبقي السلعة ويأخذ الأرش؟ مش احنا قلنا هو بخير النظرين ان يفعل هذا وهذا. طيب متى يكون الخيار الثاني هو المتعين يعني ليس له غيره؟ سيجيب الآن. قال ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري، أخذها معيبة وبعدين تلفت. في هذه الحالة كله عليك الإيه؟ أنت الآن ليس لك إلا شيء واحد بس اللي هو إنك تمسك وتأخذ الأرش. طب لماذا؟ هيعلم. قال لتعذر الرد. خلاص هذه واحدة. الثانية قال وعدم وجود الرضا به ناقصا. صاحب الأصلي وعليكم السلام مش هيأخذه ناقص. وقال في الشرح وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أشياءه، هذه الأشياء يتعذر بها الايه؟ الرد. العبد أخذه فأعتقه. خلاص. هذا العقد يتميز بقوة السراية. البهيمة أخذها فماتت. لا يستطيع أن يرد. أخذ شيء ووقفه. أي شيء يتعذر به الرد هذه هي القاعدة. وهذا الذي يأتي به مجرد أمثلة. ضع أنت من الأمثلة ما شئت. اغتصب، سرق، ضاع، استهلك. أي مثال. احنا قلنا حضرتك طالب علم ستركز على القاعدة وفهمها ولن تركز على المثال. المثال هو مجرد مثال لبيان القاعدة، هو تطبيق على القاعدة. طالب العلم سيأخذ القاعدة يفهمها بعد فهم القاعدة يطبق عليه. مثال 2 3 4 10 الأمثلة لا تنتهي. يبقى القاعدة ان تعذر الرد تعين القرش، هذه القاعدة. لو أردت أن تضع قاعدة في هذا الباب هذا هو ضابط، هذا ضابط في هذا الباب، ان تعذر الرد تعين القرش. قال أو تعذر الرد قبل علمه بالعين فله القرش. قال وبه قال مالك والشافعي. قال وكذا إن باعه غير عالم بعيبه. انتهى. احنا قلنا هذا الباب من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية. باع السلعة يعلم عيبها، هذا الخيار ثابت. لا يعلم عيبها، هذا الخيار ثابت. وإنما عدم العلم الجهالة هنا ترفع الإثم وترفع اللوم، ترفع الإثم عند الله تعالى وترفع اللوم عند العباد، لكنها لا تدخل فين؟ في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ثابت بعلته اللي هو ايه؟ عيب السلعة. ان ثبت العيب ولم يعلم به المشتري ولم يرضه ثبت الخيار، هذه هي القاعدة ضابط الباب. ان ثبت العيب ولم يعلم به المشتري ولم يرضه بالشرطين دول، هذا أو ذاك، لأنه قد لا يعلم العين لكن علمه ورضي، يبقى في هذه الحالة إيه؟ سقط خياره، ثبت الرد. قال ما لم يكن البائع علم بالمعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول ما لم يكن البائع علم بالمعيب وكتمه تدليسا على المشتري، فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه لأنه غر المشتري. يعني إن كان علم بالمبيع فكتم أثما، يعني استحق الإثم، استحق الإثم، وهذا يحرم. وسبق أن هذا من كبائر الإثم لأنه نوع غش. ويرجع المشتري بجميع ما دفعه، قال نص عليه لأنه غر المشتري. وفيما قاله المصنف هنا عندي نظر، ماذا يقول المصنف؟ يقول المصنف إن علم البائع بالعيب فكتمه، علم فكتمه، هذا يحرم عليه ويذهب على البائع الثمن بالتلف، ويرجع المشتري بكامل الايه الثمن. هذا اقول نحتاج فيه، هذا التفصيل نحتاج فيه الى دليل، هذا التفصيل نحتاج فيه الى دليل. الصورة الان، المشتري اخذ سلعة من السلع معيبة فتلفت عند المشتري، قلنا يرجع على البائع بإيه؟ بالقرش، بيتعين القرش، بيتعين القرش بين السلعة المعيبة والسلعة الصحيحة، ماشي كده؟ جميل. طيب المصنف هنا استثنى استثناء، قال إلا أن يكون البائع عالم بالبيع بالعيب وكتم هذا العيب فاتلف عليه، فتذهب السلعة عليه على البائع، وللمشتري كامل الثمن وليس القرش. هو يتكلم عن تلف عند المشتري، خلاص. هذا التفصيل يحتاج للنظر. وما علل به؟ قال نص عليه وعلل تعليلا، قال لأنه غر المشتري. الغرر على المشتري يعني الذي وقع ثبت به الايه الخيار، ثبت به الخيار. وإثم كتم العيب عليه عند الله، لكن عشان نقول عقوبة له أن يفعل به كذا، نقول هذا نحتاج فيه إليه إلى دليل. وضحت ولا لا؟ قال وخيار العيب على التراخي، نفهم خيار العيب على التراخي فيه صورتان. الصورة الأولى ألا يعلم العيب إلا متراخيا، هذا لا شيء فيه، قلنا ويرده ويرد الايه الأجر. طيب الصورة الثانية أن يعلم العيب ثم لا يرد السلعة ولا يستخدمها ولا يعلن رضاه عنها، لأنه لو استخدم بعد علمان بعد علمه بالعيب هذا دليل الرضا، أو قال بلسانه هذا دليل الرضا، لكنه لما علم العيب ترك السلعة عنده. لا، ترك السلعة، ترك السلعة ثم ردها للمشتري فترة طويلة، للبائع فترة طويلة، هذه تضر بمن؟ بالبائع. وعلى هذا فنحن لا نقول ليس له التراخي، وإن تراخى فعليه الأجر. المصنف يقول لا، سواء علم بالعيب متأخرا أو علم بالعيب ثم تراخى في رد السلعة لكن لم يبدو منه الرضا، لا بالقرينة إنه استخدم أو وهب أو عرض للبيع أو ما شابه، أو بالقول، يقول له أن يرد ولو متراخيا. هذه هي القاعدة عندهم في المذهب. قال لأنه دفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. نعم نقول لا يبطل بالتأخير، لا يبطل بالتأخير، لكن هو يتحمل الايه؟ التأخير، لانه ايضا يتضرر به الايه؟ البائع. قال وقال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية قوله بيكون قول في المذهب، وجه في هذا المذهب. قال وقال الشيخ تقي الدين يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه. طب ليه البائع يتضرر؟ قال لأن البائع يتضرر بالتأخير. أيوة كده. قال لا يسقط، وخيار العيب على التراخي لا يسقط. وصل كده مع كلمتك؟ طيب لا يسقط إلا إن وجد من إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه. خلاص الدلالة على الرضا دي إيه؟ إما بقول وإما بفعل. قال كتصرفه واستعماله لغير تجربة. لو عرضوا للبيع بعد أن علم العيب خلاص، لو سام عليه انتهى، لو استخدمه لغير تجربة انتهى، لو قال أنا أرضى به على عيبه خلاص. قال في المنتهى وشرحه فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح انتهى. وقال في الشرح قال ابن المنذر لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة، انتبه سيأتيك الآن بأمثلة، أمثلة على ماذا؟ تدل على الرضا، فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره. وهذا قول الشافعي ولا أعلم فيه خلاف انتهى. وقال في الفروع، اللي قال في الفروع هذا ابن مفلح، وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله، هذه أشياء كلها تدل على إيه؟ الرضا. فلا، أي فلا أرش، ذكره ابن أبي موسى والقاضي، واختلف كلام ابن عقيل. ابن عقيل قال وله الأرش، وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه. قال اختاره الشيخ، قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوى. الشيخ لما يطلق بهذه الطريقة يراد به ابن قدامة، فهو شيخ المذهب عند المتأخرين. عرفت ما يقوله ابن عقيل؟ بيقول إن وجر منه ما يدل على الرضا يكون هذا إمساك وله الأرش، لكن يبطل عنه الجزء الأول بس اللي هو الإيه؟ الرد، خيار الرد. واضح كده يا إخواني؟ ورحت ولا لسه؟ قولينهم الآن وجدت سلعة معيبة له أن يرد وله أن يمسك وله الأرش، خلاص كده؟ طيب بعد أن علم بعيبها ظهر منه رضا إما بقول وإما بفعل، قولين. القول الأول أنه ليس له خيار ولا أرش، ليس له خيار رد ولا أرش. القول الثاني ليس له خيار رد وله الأرش. واضح؟ القول الأول في المذهب يقول لا، هو بيثبت له ما دام لم يستعمل واحد من الاثنين دول، بيروح للبائع يقول له أنا أريد فرق ما بين السلعتين أو يرد علي، لكن لو استخدم هذا دليل الرضا بكامل الثمن وكامل السعر، بكامل الثمن وبالسلعة على عيبه. واضح الآن ما يقوله؟ وهذا قول من؟ ابن عقيل، وهذا اختاره ابن قدامة. عنده إحساس لو أداها مش الخطة وكون رضا بها وجوه طيب يعني ماذا نفعل في هذه الصورة؟ هنا يا إخواني الفقه أنت بتسألني هل له أو ليس له، لكن أنت بتسألنيش ماذا يفعل. وضحت ولا لا؟ يأثم طبعا، احنا كنا خلاص قدمنا هذا، يأثم أصلا بكتمه العيب، وسواء رضي المشتري بعد ذلك أو لم يرضى، هذه كبيرة من كبائر الإثم. وكنا قدمنا أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من الأشياء التي يحجب بها عن الجنة. احنا عندنا إخواني ديوان لا يغفر منه شيء، هذا هو الديوان، ديوان المظالم لا يكون يوم ديوان المظالم بين العباد. احنا عندنا ديوان ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، هذا لا يبالي الله به وهذا يغفر، لكن مظالم بينك وبين العباد سواء كانت بأقل ما يكون غيبة، نميمة، سوسبة، ضربة، أو أكل أموال الناس بالباطل، ديوان لا يغفر موقوف على رضا العباد، موقوف على رضا العباد. وهذا الديوان الذي يستوفي فيه الناس يوم القيامة، كل واحد بيجي يريد من الحسنات ما ينجيه أو ما يرفعه، يعني قد يكون ناجي من النار وهو من أهل الجنة، لكن يريد من الحسنات إيه؟ ما يرفعه، فيأخذ من الحسنات. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ المفلس لو لاحظت في النص النبي مثل فيه بديوان المظالم، تظالم العباد بينهم وبين بعض، لم يقل فيه بديوان ظلم العبد لنفسه، المعاصي التي بينه وبين ربه، قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بحسنات كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا، وقد ضرب هذا، وقد أكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وضعوا عليه من سيئاتهم فكب في النار. المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ديوان إيه؟ ظلم العباد بعضهم لبعض. انتبه، هو ما تكلم عن ظلم العبد بينه وبين ربه، فهذا ديوان شديد يوم القيامة يدخل فيه هذا الرجل، لأنه من أكل أموال الناس إيه؟ بينه وبين بعض، وقد أكل مال هذا، فيأتي يوم القيامة فيتقاصان. المقص هنا بإيه؟ حسنات وسيئات. يبقى هذا الباب حتى يغفر، يعني حتى يتاب منه، بيلزم فيه غير شروط التوبة العادية. شروط التوبة العادية: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما بدر، العزيمة على عدم العود وإن عاد، لكن هو يعزم، فإن غلبته نفسه فهذه توبة، مش كده؟ يبقى بيندم، بيستغفر، بيعزم على عدم العود، غلبته نفسه وعاد، هذه توبة وهي مقبولة. طيب لا، ده كان الأمر تظالم بين العباد وبين بعضهم، لا تغني عنه شيء، هذه الثلاثة لا تغني عنه شيء. أراد أن يخرج من هذا الذنب وجب عليه أن يرد التظالم إلى أصحابه، يبقى بيزيد شرط رابع اللي هو رد المظلمة، إن كان مال استحله من المال، إن كان اعتداء عليه بضرب استحله من هذا، إذا كان غيبة، نميمة، كذب عليه استحله من هذا، واستغفر له وذكره بخير في المكان الذي ذكره فيه بشر، عشان إيه؟ يخرج. أما إن كان إزهاق نفس فويل له ثم ويل له ثم ويل له، ما يزال العبد في بحبوحة من أمره ما لم يصب دما حراما. بتضيق عليه التوبة جدا جدا، وهي موقوفة حتى يأتي يوم القيامة فيرد الله عنه المقتول. ولذلك ابن عباس أثر عنه ما قد علمت مرارا أنه لو توبته لقاتل، يعني لا توبة كاملة، لا توبة كاملة، لأنه بيتعلق بإيه؟ حق يستغفر يوم القيامة، حق دم. وهذا الذي استهان به الناس في هذا الزمن، هذا الدم هو الذي استهان به الناس في هذا الزمن، وسواء هذا كان بإزهاق روح أو بإتلاف عضو من الأعضاء. بتجد كثير من الناس بيسأل عليه، اديته بنية واعتله صف اسنانه، طب وبعدين كيف ترجعه له؟ امر خطير. ولذلك فيها في الدنيا عقوبة مغلظة، في ارش السن خمسة من الابل، ارش السن خمسة من الابل، يعني قد يستوفي بأسنانه ما يزيد عن ديته. الأمر خطير. نرجع. على كلام المصنف إنه على التراخي ولا شيء للبائع. خلاص، على اختياري انا، هي في اصل الباب ما دام استخدمها او حبسها عن البائع بحيث يتضرر. حكونا يا اخواني، حتى البائع ما اظنه نحن لا نظلمه، نستوفي منه، يبقى له ايه؟ الاجر. طيب، هو اراد الفسخ، فسخ العقد، هل يفتقر هذا الى حضور البائع أو إلى حاكم من الحكام؟ لا، لا يفتقر، لأن وجدت العلة اللي هو السبب، وجد الحكم. لكن هو يشهد على فسخه حتى يكون البينة. قال ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق. الطلاق قد يكون حضوريا وقد يكون غيابيا، يعني يطلق المرأة في حضرتها يوجهها للطلاق، أو قد يطلقها غيابيا. في الحالتين بيقع الطلاق. نعم، كذلك الفسخ يقع حضوريا أو غيابيا. قال ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم. طب لماذا؟ سيعلل. قال لأنه مجمع عليه، خيار العيب والفسخ بخيار العيب مجمع إيه؟ عليه. قال لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة، المعتقة للنكاح. قاله في الكافي، إيه فسخ المعتقة للنكاح دي؟ عبد قد تزوج بأمة. إحنا قلنا من شروط النكاح الكفاءة، صح؟ الآن العبد والأمة متكافئان؟ نعم، كلاهما متكافئ. الأمة أعتقت، إذا أعتقت الأمة فلها الخيار، خيار ماذا؟ أن تبقى على نكاحها أو أن تفسخ العقد. فسخ العقد لا يفتقر للطلاق، هذا اسمه إيه؟ فسخ. واضح؟ وأنا أنبهك لمسألة، لو اشترطت المرأة شرطا في عقد النكاح ثم لم يتحقق لها فلها الفسخ، لا يفتقر للطلاق، ده فراق، انفسخ العقد بشرطها إلا إن بدا منها إيه؟ رضا. وضحت؟ كذلك الفسخ هنا، هذا لا يفتقر إلى حكم حاكم قبل وجمع عليه. قال قاله في الكافي. طيب، هو فسخ العقد والمشتري والبائع لم يأخذ السلعة، يبقى هي في يد المشتري ايه؟ أمانة. يعني ايه أمانة؟ مش ضمان، مش ليس باب ضمان، لكن يد الباب ايه؟ أمانة. فيحفظها كما يحفظ ماله، خلاص. فإن تلفت بغير تفريط لم يضمن، وإن تلفت عن تفريط ضمن. قال: والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه. ده باب الأمانة. هنا استدعى باب الأمانة. خلاص كده يا إخواني، الآن دخل وقت الصلاة ولا المؤذن؟ طيب حاضر، عشان احنا معانا ناس. طيب، قال: وإن اختلفا، يعني البائع والمشتري، عند من حدث العيب، يعني عند البائع ولا المشتري، مع الاحتمال. لا، انت بتقول ايه؟ احنا بنقول اختلف، فانت ليه بتعين عند المشتري او البائع؟ ده هم اختلف. مع الاحتمال، يعني قام باحتمال ان ممكن يكون العيب هنا او هنا، ولا بينه، ما عندناش بينه. البينه يا اخواني اذا تعينت تعين الامر، يعني مثلا يجي اهل الخبره ويقول: لا، ده العيب ده مش ممكن يحدث الان، العيب ده بقاله سنوات او اشهر، وده اشترى من ايام، دي بينه، يبقى العيب عند من؟ عند البائع. ياتي اهل الخبره ويقول: لا، ده العيب ده حادث، العيب ده ليه ايام وهو قد اشترى من شهور، يبقى عند المشتري. احنا بنتكلم في امر يكون فيه الاحتمال، من الممكن ان يكون عند المشتري او يكون عند البائع، وليس عندنا بينه لا من اهل الخبره ولا من شهاده، والامر محتمل. قال: فالقول قول المشتري بيمينه. خلاص، يبقى القول قول من؟ المشتري، هو الايه؟ صاحب الدعوة. ما أقام عليها، ما أقام عليها إيه؟ بينة. وليس هناك بينة للبائع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. انتبه، البينة على من؟ المدعي. هنا المدعي من؟ المشتري. واليمين على من؟ على البائع. هنا جعل الأمر من المشتري واليمين عليه. قال: لأن أصل عدم القبض هذا الذي يقول في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه به العين، أو أنه ما حدث عنده ويرده. وعنه، عن الإمام قول آخر، هيوافق الحديث بقى، القول قول البائع مع يمينه، لأن الدعوة ممن؟ من المشتري. ومين اللي بيردها؟ البائع. وعنده بينة؟ لا، يبقى مع يمينه. على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره. قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية، وهو الموافق للنص. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: وإن لم يحتمل، هذا قول ما احتمل إلا قول أحدهما، واحد بس بيكون منهم صادق. قال: كالأصبع الزائدة، واحد في إيده خمس أصابع، مش ممكن تكون عند المشتري، ستة أصابع لن تكون عند من؟ عند المشتري أبدا. أو الجرح طري، واحد مجروح، العبد مثلا مجروح أو البهيمة مجروحة، جرح طري، يبقى إيه؟ جديد ولا قديم؟ قبل باليمين لعدم الحاجة إليه. هنا قامت البينة، نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.